المحبة لا تعطي إلا ذاتها ولا تأخذ إلا من ذاتها. المحبة لا تمتلك شيئا ولا تريد أن يمتلكها أحد، لأن المحبة مكتملة بالمحبة. جبران خليل جبران، الرسام والأديب، الشاعر والفيلسوف، شخصية تلامس وجدان أي إنسان بما حملته من قيم نبيلة، إضافة لتجسيد الحب والجمال والخير عبر صور شعرية وفنية نشرت عبقى للإنسانية بكل بقاع الأرض. واليوم طرطوس تحتفي بجبران كما يليق به في أكبر تظاهرة فنية تشكيلية وموسيقية. مستمعينا، خلونا سوا نتعرف أكثر على مهرجان جبران خليل جبران مع ضيوف اللي صار وقت رحب فيهم، الموسيقي والأكاديمي الأستاذ بشر عيسى مدير المهرجان ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقى بطرطوس. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا، صباح الخير. أيضا بدي رحب بعضو اللجنة الاستشارية للمهرجان الشاعر حسن بعيتي والحائز على لقب أمير الشعراء بأبو ظبي بال 2009 من حمص. أهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. والترحيب الكبير بضيفنا من لبنان الشقيق الأديب والإعلامي الأستاذ الجامعي عيجان داية، مؤلف كتابي لكم جبرانكم ولي جبراني وعقيدة جبراني. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. بشكرك، وأنا مش كبير، وسط. أهلا وسهلا فيك. خلينا نقول اليوم للمستمعين أنه ضيوفنا أجوا من المهرجان ورح يرجعوا للمهرجان، لهيك رح نستغل الوقت معك أستاذ بشر ونبدأ البداية معك. جمعية أصدقاء الموسيقى بطرطوس تحيي مهرجان جبران خليل جبران، لو نخبر المستمعين بداية عن المهرجان وأهميته بهالتوقيت. المهرجان هو أكبر تظاهرة فنية تشكيلية ثقافية موسيقية صارت لإعادة أحياء ونشر قيم جبران خليل جبران. المهرجان يعتمد أو يقوم على ثلاثة محاور. المحور الأول هو المعرض الفني التشكيلي الجماعي اللي تقريبا من 60 لوحة فنية تم رسمها حديثا تمثل جبران خليل جبران وعوالمه الباطنية. يعني عندنا حوالي 30 بورتري لجبران و30 لوحة أخرى بتصور العوالم الداخلية لجبران، عوالمه الجمالية. اللوحات هي يعني معرض كان دعا إليه وأشرف على تنفيذه الفنان التشكيلي والناقد الفني الصديق أديب مخزوم. بادرة كانت جميلة جدا ولافتة. لما سمعنا أنه هالمعرض بده يصير من حوالي 4 أشهر، تواصلنا مع الأستاذ أديب وقررنا أنه نجيب هاللوحات لهون المعرض الفني الذي كان لا يزال قيد الإنجاز. الرسامين كانوا عم يرسموا، الرسامين هن 60 رسام من سوريا ولبنان. وقررنا نجيبه على طرطوس لنبني عليه مهرجاننا. الافتتاح المعرض كان يوم أمس، اللوحات 60. والمحور الثاني بيقوم عليه المهرجان هو المحاضرات والندوات الثقافية المرافقة للمهرجان. المهرجان بعنوانه الرئيسي هو طرطوس تحتفي بجبران. أما بعنوانه الفرعي هو مهرجان جبران خليل جبران، الرسام والأديب والشاعر والفيلسوف. المحاضرات راح تغطي هدول الأربع محاور. جبران الرسام، جبران الأديب، يعني كل شخصيات جبران. نعم، جبران الرسام والأديب هو يوم الجمعة اليوم اللي بمحور اليوم، وغدا السبت محوره جبران الشاعر والفيلسوف. إضافة لهالشيء عندنا القسم الثالث من المهرجان، الفعاليات الثالثة اللي هي مشاركة حوالي 100 موسيقي بأمسيات موسيقية نوعية. ثلاث أمسيات موسيقية كل واحدة منها ذات نمط موسيقي مختلف عن الآخر تماما، اللي بيجمع ثلاث أمسيات أو ثلاث فرق موسيقية اللي جايبينا هي إنه كل فرقة كمان توازعت الأعمال المغنات لجبران. على سبيل المثال فرقة كورال أرجوان للغناء الجماعي المتعدد الأصوات والموزع هارمونيا، كورال يعني بيغني بأسلوب الغناء الكلاسيكي، أخذ أغنية تم توزيعه هو بالأحرى، أنا اللي وزعت له من جديد، يعني توزيع جديد لأغنية أعطيني النايا وغني لأربع أصوات مع بيانو. اليوم الثاني هو اليوم الجمعة، فرقة عبق الموسيقية، هي فرقة تقليدية نوعا ما فينا نقول، بس مميزة كتير بعملها. راح تغني غنائية النبي. أو اللي مطلع وظل المصطفى المختار والحبيب، واليوم الثالث اللي هني تخت شرقي رح يعملوا حفلة لأساطين النغم المعروفة، ومن من يعني من من عيون الأدب الشرقي العربي رح يغنوا هني كمان بأسلوبهم الخاص سكن الليل لفيروز وألحان عبد الوهاب. هلأ كان ملاحظ مبارح من الأداء كورال أرجوان، يعني في انسجام وتناغم بين الأصوات المتنوعة وحتى اللحن، يعني كان في أكثر من لحن للأغنية عم نسمعه مبارح بشي جديد وجميل فعلا. خلينا نقول كمان بالنسبة للمعرض أستاذ بشر، يعني اللوحات كل لوحة لكل فنان، كنا عم نشوف كل فنان كيف بيشوف جبران، يعني هي جمالية المعرض مبارح. تماما. طب خلينا نقول يعني المهرجان حمل عنوان طرطوس تحتفي بجبران، كل مين حضر مبارح فعلا كان يرى وكأنه كل حجرة من أحجار طرطوس القديمة تحتفي بجبران. ليش اخترتوا هالموقع بالتحديد؟ الحقيقة هو فعلا مثل ما تفضلتي إنه هو الموقع يحمل صبغة جميلة وتراثية، بحسه إنه هو بيمثل المدينة أكتر شيء، وأنا بعتبر هذا المكان حصرا يعني هو أجمل بجوز قاعة أثرية على امتداد الساحل السوري، يعني مو بس امتداد من هون للادية، من عكا بجوز للادية، أنا هيك بشوفه هذا المكان رائع ساحر جدا، ومجلس مدينة طرطوس أو بلدية طرطوس معتني فيه اعتناء كتير كويس، فجميل ولا يزال محافظ على رونقه، وفعلا يعني حلو أنه يعني جماليته تليق باحتفالية لجبران. هيدا الشيء عم نشوفه من خلال يعني أعمالكم، موضوع أنه خلينا نذكر مو بس مهرجان جبران خليل جبران، كل المهرجانات اللي عم تقوموا فيها ومشاركاتكم الرائعة على مستوى المحافظة واللي عم بتكون فيها كمان تناغم وتنوع من خلال استضافتكم لضيوف من بقية المحافظات السورية. رح نتابع معك أستاذ بشر لكن بعد الفاصل. منلاحظ أستاذة بشر من كلمات أغنية أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود، يعني كلمات للشاعر والأديب والفيلسوف جبران خليل جبران، فيها حالة التخليد لما عم يذكر أنه معزوفة الناي، يعني اليوم نحن فعلا ما في فناء له المعزوفة ولا لكل كلمة قال جبران ولا لكل خلينا نقول لوحة فنية. يعني اليوم شو شعورك وأنت السبب باعتبارك مؤسس جمعية أصدقاء الموسيقى والاقتراح كان من حضرتك، شعورك بإحيائك لهالحفل يعني تكريما لجبران خليل جبران؟ هو يمكن نحن عم نتكرم بلما نحيي جبران، يعني جبران قامة رفيعة لمست كلماته وأفكاره وجدان والملايين، وأنا بعتبر الحقيقة جبران يعني هو يعني يمثل أصلاً وجدان الإنسان السوري، يعني هو اللي فاضت فيه قريحته لجبران من كلمات الحب والسلام والعدل والحق، يعني هي اللي تمثل فعلاً وجدان كل إنسان سوري. ونحن أصلاً بهذا الزمان، سألتيني بالسؤال الأول أنه ليش هذا الوقت، نحن يعني هو الحقيقة أنه هذا الوقت بجوز الأنسب لإعادة إحياء قيم جبران أو الإضاءة عليها من جديد، لأنه هي مضاءة وأصلاً موجودة، بس بهذا الوقت اللي يعني اللي عصفت فينا الحرب بهالبلد، أنه نحتاج فعلاً للنهضة من جديد بالإنسان السوري المعاصر، إحياء القيم تبعيد الإنسان السوري اللي حكى فيه جبران، عرفت كيف؟ فأعطيني النهاية وغني، يعني هي فعلاً أغنية خالدة ونحن عالجناها بطريقة مبتكرة كمان لما غنيناها مبارح بكورال أرجوان. كان صعب إنه هو التوزيع جاي أو اللحن جاي من الرحابني، فكان إنه أنا بدي أحط جمل إضافية لحنية مختلفة داخل الجملة اللحنية، لأنه هو التوزيع قائم على قالب البوليفوني اللي هو متعدد الأصوات، فأنا عندي لحن الرئيسي للأغنية، وأنا عم دخل بقلبه ألحان ثانوية تكاد تكون رئيسية، وأحيانا جماليتها تعادل جمالية البقية. كان في غرابة فعلا مبارح، يعني شباب عم بيغنوا بأصوات بنفس الوقت عم بيغنوا صبايا بأصوات، يعني كنا عم نشوف وكأنه موج البحر بس الرايق هيك منسجم مع بعضه. ما بعرف إذا قدرت وصل الصورة، إنما أنا هيك شفتها. حلو هذا الإحساس، حلو مزبوط، هو هيك لازم، يعني كويس كتير الإحساس جيد. يعني هي غنائية أنا اخترت بالذات، يعني أعطيني أنا وغني، يعني هي هيك إنه أنا كموسيقي بتلامسني أكثر بجوز كلماتها من غير كلمات. أستاذ بشر، نحن بدنا نتشكرك، وكنا نتمنى نكسبك أكثر، لكن باعتبار رح ترجع للمهرجان رح نكمل هلأ مع ضيوفنا، ونشكرك الأستاذ الأكاديمي والموسيقي بشر عيسى، مدير المهرجان ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقى في طرطوس. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور. هل اتخذت الغابة مثلي منزلا دون القصور، فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور. هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟ هل تحممت بعطر وتنشفت بنور؟ وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير. أعطني النعم وغني، فالغنى سر الوجود وأني تابعين معكم مستمعينا بالفقرة المخصصة لمهرجان جبران خليل جبران، وفعلا طرطوس بكل ما تحمله الكلمة من معنى تحتفي بجبران. وبرجع برحب فيكم ضيوفي بالاستديو. أستاذ حسن، المهرجان نرى فيه الفكر والثقافة، الفن والجمال، تنوع راقي كرقي شخصية جبران خليل جبران. شو بتقول بجبران؟ الحقيقة لا يحتاج جبران إلى شهادة أحد، ولكن أنا ما أقوله أنا كشاعر أنه أنا مثل كثير من شعراء العالم العربي، مع كلمات جبران ومع قصائد جبران، مع هذا يعني هذا الأثر الإبداعي الجميل والخالد، يمكن كانت أول تفتح لوعينا الجمالي ولذائقتنا الفنية اللي ما زلنا ربما نعمل عليها لكي تنضج يوم بعد يوم. بالتأكيد كان لجبران هذا الفضل، لأنه يعني أنا في اعتقادي هو يمثل لحظة مهمة جدا بتشكل أي إنسان مبدع يحاول أن يكون أو أن يبلور وعي جمالي أو ذائقة. هو ملهم لأي شخص عنده. لا، هو لسبب الحقيقة أنه هو ليس مغرق كثيرا في الغموض، وليس في نفس الوقت بعيدا عن أن يكون في غاية العمق، فلذلك يعني هو يشكل لحظة أنه قادر، يعني قادرة أن أعلى مستوى من النخبة الثقافية أن تقرأ وأن يعني تدهش بنتاجه، وفي نفس الوقت قادر يعني الإنسان الذي يبدأ حياته كمبدع قادر أيضا أن يجد فيه غايته، فهو يمثل هذه هذا البرزخ إذا صح التعبير يعني بين. لذلك أنا بعتقد أنه نحن لما كنا بعمر يعني كنا يافعين كان أول الشعراء اللي شغفنا بها هو جبران، يعني سواء بقصائده الشعرية الموزونة أو بكتاباته النثرية المعروفة اللي يعني سواء العربية أو المعربة. يعني برجع للفكرة اللي ذكرتها بالبداية أنه لما نتذكر أعطيني ناية وغني، اليوم نحن بالريف الجميل، أي حدا بالريف الجميل فعلا بيعيش الحالة مع هالكلمات. لما جبران بيقول هل فرشت العشب يوما وتلحفت الفضاء، قديشه فعلا رقيق إذا بدنا نقول وراقي ويلامس القلب. طبعا هلأ هي قصيدة أعطيني الناي لا شك هي الأكثر شهرة، ليس فقط لأنه السيدة فيروز طبعا تغنت بها بألحان رائعة من الرحابني، ولكن لسبب آخر هي ربما فعلا تشكل قصيدة مهمة، يعني هي يعني أبيات مأخوذة من قصيدة المواكب، وأنا رح أحكي عنها بكرة يوم السبت ضمن المهرجان. يعني هي قصيدة لها خصوصية مبنية على وزنين شعريين، البحر البسيط ومجزوء الرمل. مأخوذة هذه الأبيات، وأنا في اعتقادي هي أيضا أهميتها من أنها ربما فعلا تحاكي هذا السؤال الخالد في أعماق النفس الإنسانية، لأنه الإنسان منذ وعى الحياة طرح هذا السؤال الكبير يعني عن الموت وعن الخلود. وبالتالي يعني لحظي محمود درويش مثلا يقول في جداريته الشهيرة يعني أيضا هزمتك يا موت الفنون جميعها وأفلت من كمائنك الخلود. جبران عم يقول أعطيني الناية وغني فالغنى سر الخلود وأنين الناية يبقى بعد أن يفنى الوجود. حقا أنين الناية هو كأنه يقول جملة درويش أو كأن درويش يقول جملته بطريقة مختلفة، أن الفن والإبداع هو سبيل الخلود أيضا لن يموت. خلينا نروح لعند ضيفنا من لبنان الشقيق، وبرجع برحب فيك الأديب والإعلامي أستاذ جان داي، أهلا وسهلا فيك. شكرا. اليوم شخصية جبران خليل جبران شخصية ملهمة لكل شخص، فكيف إذا كان الشخص مبدع وموهوب؟ اليوم لك محاضرة بأدب جبران السياسي، خلينا نبلش من أدب جبران، كيف ترى أدب جبران؟ يعني أدب جبران تجديدي، مجدد جبران بأدبه، سواء كان بلغة عنده لغته مميزة تماما، وسواء كان بأفكاره بمضمون كتاباته، كان مجدد وباكرا. يعني بأوائل القرن الماضي بلش عملية التجديد، هو يعني ما بقول هو قادة وحده، لا كان في أمير ريحاني اشترك بهالعملية هذه يعني، وكان له بصماته عند معظم المجددين خصوصا الأدباء والشعراء. أنا هون بحب بس أقول شيء برات هالموضوع، إنه اللي لحن أعطني الناية وغني هو نجيب حنكش، مونولوجيست لبناني كان عايش بالأرجنتين، هو اللي لحنها، الرحابني أخذوها منه. طبعا كانوا أصدقاء يعني، يمكن طوروا شوي باللحن، ولكن هو الملحن لهذه الأغنية. جميل، يوم ما هيك معلومة. رح نرجع لعندك أستاذ حسن ونسمع، شو بدنا نسمع؟ شو بدنا نسمع من شعر نحن؟ شو ما قدمت لنا رح نكون سعيدين ومستمتعين، لكن رح أترك لك حرية الاختيار. أنا موجود بالمهرجان لكي أقرأ من شعر جبران، أما في هون بالمقابلة فأنا ربما أملك حريتي في أن أقرأ أبيات أهديها لجبران. نسمع. باحثاً ما تزال عن وجه رب، حسبك الآن أن تسير بدائك، إنما الله فكرة وانعتاق، قولك الله كان بعض شفائك، قل لأنثاك أن تظل سرابا غاية تختبي بقدر اشتهائك، سوف يكفيك لمعها من بعيد، سوف يكفي عبيقها في غنائك، حين غنيت زبت في الماء ماء وتلاشى صفاؤه في صفائك. أيها اللابس النشيد رداء ألف شمس تململت في ردائك. أيها الساكن الهشاشة بيتا أتعب الكأس في الرؤى شكل مائك. شاعر قلبك الخفيف كضوء شف حتى خفيت قبل انطفائك. كنت حيا لأن قلبك سر مدهن الآن بانكشاف خفائك. الله. سامتي فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. رجعنا لكم مستمعينا والحديث الجميل والذي لا ينتهي للأديب الفيلسوف الرسام والشاعر جبران خليل جبران. أستاذ جان، حضرتك مؤلف كتابي لكم جبرانكم ولي جبراني وعقيدة جبران، يعني إذا حبينا نختصر نختصر اليوم كتير بدنا نختصر بلمحة عن كل كتاب، ماذا كتبت بجبران ولي جبران؟ أنا ركزت في الدرجة الأولى بالكتابين عن ناحية كانت تقريبا شبه مجهولة عن جبران، عن قصد أو يمكن عن غير قصد، بس في شيء عن قصد هو فكره السياسي. جبران كانوا يقدموه ككاتب الفنان الخيالي ما بعرف شو، ولكن جبران عنده أدب سياسي اجتماعي واقعي. وجبران يعني انخرط بأحزاب سياسية في نيويورك، منها لجنة تحرير سوريا وجبل لبنان، سوريا بالمعنى الواسع للكلمة مش الجمهورية السورية، وعنده وأسس حزب الحلقات الذهبية بال1910 وكان رئيسه. ويعني برز جبران كمفكر سياسي. طبعا أدبياته السياسية كانت تشبه أدبياته غير السياسية من حيث اللغة، ولكن من حيث المضمون تبين أنه جبران كان عنده عمق في علم الاجتماع وعلم السياسة. هالكتابين هن ضوء موثق على هالناحية الأساسية عند جبران. نعم. وأنا هون ضيف كلمة والسياسة، يعني بالبروشور اللي انعملت الفيلسوف والأديب وهذا والسياسة أيضا. نعم. لجبران هالكتاب هالكتابين بالوقت يلي هن موثقين وفيهم إضاءة على هالناحية المجهولة عند جبران، فيهم بالوقت نفسه رد على بعض اللي حاولوا يزوروا، يعني هاي ألطف كلمة، يزوروا فكر ونشاط جبران السياسي. نعم، يعني إذا بدنا نرجع لعنوانك لكم جبرانكم ولي جبراني، خلينا هيك نفوت معك بشوية تفاصيل لنعرف يعني شو بيعني لك جبران. نحكي شوي عن قديش بيلامس شخصيتك أو قديش بيلامسك أو قديش، يعني بدنا نفهم ليش ولي جبراني. شوفي، يعني من من من الأشياء اللي ضمنتها هالكتاب موضوع الرابطة القلمية يلي كان جبران عميدة، وكان من أعضاء ميخائيل العيمة، أمين الريحاني، وثلاثة أدباء من حمص اللي هن عبد المسيح حداد ونضرة حداد والشاعر الكبير نسيب عريضة وغيره. كل الباحثين الجبرانيين أكدوا طبعا، ارتكزوا على اللي قالوا بخائن العايمة، إن الرابطة القلمية تأسست 1920 في نيويورك، والأمين الريحاني ما كان عضو فيها. بينما أنا اكتشفت خلال وثائق وجدتها بمكتبة الكونغرس بواشنطن أنه الرابطة القلمية تأسست 1916، وكان أمين الريحاني من مؤسسيها، وعم خيال نعيمي ما كان عضو فيها. وقفت وقت الحرب، رجعت استأنفت نشاطها 1920. كان أمين الريحاني عنده مشاريع تانية، الملوك العرب وغيره، إجا يعني على الوطن. جبران ميخائيل نعيمي انتمى إلى ساعتها. هاي من الأشياء، يعني لكم جبرانكم رئيس عميد الرابطة القلمية 1920، ولي جبراني عميد الرابطة القلمية 1916، وقيس على ذلك أكثر من حوالي 20 عنوان. جميل كتير هالكلام. رح نتابع معكم ضيوفنا اليوم بالاستديو، لكن بعد الفاصل. الروزانة الروزانة الحديث عن مهرجان جبران خليل جبران أستاذ حسن بعيتي. يعني ذكرت مشاركتك بالمهرجان، خلينا نقول اليوم قديش بتعني لك هالمشاركة، وخصوصا أنه عم بتشارك باستحضار الإرث الفكري والفني لشخصية اختصرت كل القيم الإنسانية والجمال أيضا. هلأ بالتأكيد أنا بين أصدقائي هون كنت سعيد جدا بهذا المهرجان، ومن اللحظة الأولى اللي سمعت فيها، وأكيد بيضيف لي كتير اليوم أن يكون بين عدد من المشاركين أيضا القادمين مثل الضيف الكريم اللي معنا من لبنان الشقيق، وهو جبران يعني كما هو معروف يعني طلع بمطلع القرن الماضي، يعني كانت ما زالت سوريا المعروفة آنذاك للأسف غير ما هو اليوم قائم من تشتت ومن، وأنا كتير سعيد بكوني أحد المشاركين في هذا المهرجان. غدا راح أقدم بعض القراءات من شعر جبران، بتمنى من كل اللي عم بيسمعونا أيضا هون في طرطوس أنهم يحضروا، مدعوين إلى طرطوس القديمة طبعا في صالة طرطوس القديمة، وإن شاء الله راح نقدم هيك مجموعة من القراءات عن شعر جبران الموزون أو بعض كتاباته النثرية. أكيد نحن منذكر الأخوة المستمعين أنه اليوم هلأ الفترة قائمة، فترة المهرجان بطرطوس القديمة ومساء الساعة 8، ويوم السبت غدا أيضا في فترة صباحية وفي فترة مسائية. نرجع لك أستاذ جان، يعني اليوم جمعية أصدقاء الموسيقى تسلط الضوء على شخصية جبران بمحاولة لإعادة استحضار إرثه الفكري والفني، قديش مهم هيك مهرجان برأيك؟ مهم كتير، أنا مسميه احتفالية، احتفالية جبران. يعني أنا كنت ذكرت سابقا لما صار في ندوات حول خصوصا كتابي لكم جبران ونكون الجبراني بحلب وبدمشق وبلادئي، نعم مش بطرطوس. وجدت شارعين باسمه، واحد بحلب، نعم بساحة رجل سياسي معروف بحلب، ساحة كبيرة، وبمنطقة باب توما، قبل باب توما، بين باب توما والقصاع في شارع كبير، صحيح. يعني مقابل شارع صغير ببيروت باسم جبران جبران. فهلأ رح ضيف لهالشارعين اللي هني أطلق اسم جبران عليهم وهو تكريم، الاحتفالية. احتفالية مهمة كتير، يعني بصرف النظر عن الثغرات اللي فيها يعني طبعا، وبعد ما انتهت لنقدر نعطيها تقييم دقيق أكيد، لكن الجمال كان حاضر مبارح، إذا بدنا نقول كان حاضر بكل التفاصيل باللوحات، إن كانت لوحات الرسم للفنانين التشكيليين أو حتى بالموسيقى اللي تقدمت بالألحان اللي تقدمت. ونحن ناطرينك بطرطوس قريبا أستاذ جان، يعني يكون في حصة لمحافظة طرطوس. مقصد كلامي أنه بختام حلقتي معكم أكيد نتمنى حضورك قريبا لطرطوس، وتخصص محطة خاصة بمحافظة طرطوس كما اللاذقية وحلب ودمشق. أنا حاضر، يعني على كل حال جبران قلت أنه كان حاضر بعده لليوم حاضر، إيه، وجبران كان مظهريا متقشف أنه ما بحب البهرجة وغزة، بس ضمناً كشخص أنا دارس جبران بقول أنه كان كتير حاضر وكان فرحان أكيد. أستاذ حسن أيضا تعودنا على طلاتك علينا من حمص، جيتك لمحافظة طرطوس، واليوم فعلا نحن سعداء بوجودكم ضيوفنا، أيضا سعداء أنه بالفترة الموازية لإعادة الأعمار السوريين اليوم وين ما كانوا كل شخص من موقعه رغم الحرب ورغم كل الألم والدمار، إلا أنه الابتسامة موجودة، الأمل بالقلوب موجود، السعي، النجاح، التميز والتألق بكافة الميادين موجود. شكرا لك، أكيد كل سوري اليوم بحاجة أن يعيد بناء نفسه من جديد. أكيد مستمعينا مثل ما ذكرنا ورح نضل نذكر أنه اليوم مدعوين لمدينة طرطوس القديمة لحضور اليوم الثاني من مهرجان جبران خليل جبران. وبدي أتشكر ضيوفي بالاستديو من لبنان الشقيق الأديب والإعلامي الأستاذ الجامعي جان داي، مؤلف كتابي لكم جبرانكم ولي جبراني وعقيدة جبران، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. أيضا بدي أتشكرك عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان والحائز على لقب أمير الشعراء بال2009 الشاعر الأستاذ حسن بعيتي من حمص. شكرا لك. والشكر لضيفنا ببداية الحلقة الأستاذ الأكاديمي والموسيقي بشر عيسى، مدير مهرجان ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الموسيقى في طرطوس. رسمتك وشمعة ساعتي تعطي البلاد الواعدي، لملم حروف متباعدي بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا قايمة قاعدي بحبك. رسمتك وشمعة ساعتي تعطي البلاد الواعدي، لملم حروف متباعدي بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض وشمعة ساعتي صعد البلاد الواعدي، لملم حروف متباعدي بحبك. البعض قالوا سندباد، البعض قالوا شهرزاد، والدنيا قايمة قاعدي بحبك. سمتك وشمعة ساعتي صعد البلاد الواعدي، لملم حروف متباعدي بحبك. البعض